تختلف من شخص. أو الزوجات أيضا يعدل بينهن. يعني الزوجات والأولاد يجب أن يعدل بينهن. أما من سوى ذلك فإنه يعدل بينهن. ويقول يجب أن تتفق ونحن نفسه الوصية أو هذا نقصد ما يفعله هو الشرع والدار لا نقصد الإضرار بحال من قال باب المؤشر من الحرف الآن السبب وما الذي يمنع السبب؟ قال ويمنع الرد على اليقين نصف فالرقيق لا يرد من قريبه شيئا الرقيق لا يرد من قريبه شيئا لا يرد من قريبه شيئا لماذا لان الرقيق لا يرد لو نقول ان رجلا عنده ملايين وأبوه رقيق عند الشيخ بندار وابنه رقيق عند الأخ رجل واضح وابن عمه البعيد يسكن في أقصى الدنيا فإنه نقص المال نقص جميعا لأنه لو أعطينا لأبيه لصار ملكا للشيخ لأعطينا لابنه لصار ملكا لرجل ولو أنه أحسن إليهما فصلاهما من تزكيتهما لولد لكن تركهما فذهب ماله إلى ذلك البعيد من أبناء هذه الورقة رسمت بعناية فيها الورثة على ترتيب كما تلاحظون الزوج بدون رقم وتقابله الزوجة بدون رقم الابن رقم واحد تقابله البنت ألف ابن الابن اثنين الابن فالأب ثلاثة الأم كيف الجد أربعة الجدة لا الأخ لأم بدون رقم ها والأخ لأم ها خمسة الأخ الشقيق تقابله الشقيقة ستة الأخ لأب تقابله الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب ثم رقم 13 ميم المعتق وتقابله 13 ميم المكرر المعتق فهم 14 هذا الترتيب يحفظون في ذلك سنجد أن الترتيب أيضا له فوائد أمام كل واحد مرفعات أو أشكال معينة هذه حالاته فأكثرهم حالات الأخت لأب أكثرهم حالات الأخت لأب سنوضحها إن شاء الله كما أن يكتبها أحدكم في دفتره ثم إذا ظهرت بيده يقولها إلى ورقة ودعنا إن شاء الله أن نصور ورقة ثانية تكون معكم بعد أن تكتب إلى الآن تكتبها طبعا هذا واجب منزلي وبالمناسبة عليك واجب منزلي في كل يوم حتى يموت أن تميت ثلاثة من معايير أو تربط الفرائض دخلت ثلاثة من المتاعب تصرف أنهم ماتوا ثم انظر من يريدهم من هذا أيضا في أسفل هذه الشجرة مكتوب عندك الميت إما أنه زوج أو زوجة ليس كذلك فوقه أب وأم وتحته ابن وبنت ثم دائرة منقطة وللا إذا وجد الخمسة داخل هذه الدائرة فلا يجد غيرهم إذا وجد الخمسة يجتمعون فلا يجد غيرهم والخمسة فبد أن يرد من الموجدة منهم، فبد أن يرد من الموجدة منهم. فستأتينا إن شاء الله معلومات أخرى عن هذا. القائمة اليسرى مكتوب عندك فوق النكاح، ثم الفروع، الأصول، الحواشي، هذا هو النسب، وفي الأسفل مكتوب الولاء. طيب يجمع الرزق على الشخصيه ينقل ورقيق لا يرث، وقتل القاتل لا يرث. القاتل اذا اوجب القتل اولا او كفاره فانه لا يرث، لكن اذا حصل مثل الحوادث فمات الوارث المورث مع الوارث، فنقول ننظر الى القاضي هل يحكم بحرمانه من الارث او لا يحكم. لابد ان ننظر في حكم القاضي واختلاف دينه، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي، فلا يتوارث احد من ذكرين. اذن هذه ثلاثه اشياء تمنع الارث على اليقين: رفق وقتل واختلاف دين. نعم. الواحد هذا الذي أسلم ومعه أمر، أنت مسألة تستدل الموثق، فمالك موضوع ووارثتك يستلمون خبر موثق إن كنت غنيا فقيرا، أليس كذلك؟ ثم أن يسمع بخبر موثق حتى تسلم أركانك واضحة. إذن كل واحد منا مسألة تريد أن تخصها من الموثق، فإذا ذهب عن باته أصبح موثقا وماله موروث أهله ورثه. نعم. قال بعض شروط الحلف وهي ثلاثة: تحقق وجود الوارث. كيف نتحقق وجود الوارث؟ إذا له بينة. أليس كذلك؟ حينما نذهب إلى المقبرة هذا الشيء ونجد هؤلاء كلهم وبالبيت هؤلاء، إذن تحقق وجود الوارث. أما تحقق موت المورث، وعلى شنو بشكل عارف الأمر الثالث باختبار الصورة. نرجع إلى تحقق وجود الوارث، متى تكون المشكلة عليه؟ حوادث السيف، وأيضا فيما يذهب في سفر بين هذا يغيب خبر من حفر الناس والحصر الحاضر ما يسموه الإرهابيون من الجهاد، فيأتون إلى هذا الشاب ويغرونه بالجهاد. ماذا يفعل الشاب؟ يتنكر لأهله وبلده ونسابه، وين؟ يستقص بعدها فترة ويقول لأهله أن الأمن بساعات العشق والكرامة وكيف أنه بساعات الذلة والمهانة. أين أنت هو الشاب؟ جاهد من؟ جاهد أولياء الله القاتلهم، لأنهم لا يستطيع أن يشاهد أعداء الله، يجد أنهم في فضل الخوارج في ارتكابهم لأهل السنة والجماعة، هناك أنهم يكفرهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن هذا الشاب انطلق من غيرها وبلغنا خبر أنه موجود في جدة فيها، وما سأقول؟ هل نحن متأكدون من وجوده؟ الجواب المستقل تأكدنا من وجوده ولا لا؟ وإن لم يستقل فعند ذلك نحن غير متأكدين من وجوده. إذا في حالة المفهوم نحن لا ندري هل هو موجود ولا لا. ثانيا، ما دخل الأرض يأخذ الوارد والموارد في سيارة فيحصل حادث ويموت الطرفان، فلا ندري أيهما الذي وجد بعد الصاحبين. لكن لو جئنا إلى الحادث فوجدنا الذي يلبس مثلا الثوب المخطط يتنفس، والذي يلبس الثوب السادة أسخر على أحضر، فماذا نقول؟ نقول إن صاحب الثوب المخطط تحققنا من وجوده بعد موته صاحبه، فإن كان من ورثته ورث واضح. إذا وجدنا رجل يتنفس المرأة قد ماتت أو العكس، إذا تحقق وجود الوارث بعد موت والده. أيضا في مسألة الحامل، إذا مات مسلم فولد قريبه الذي يلد، هل يولده الجواب؟ أقول إن كان موجودا في بطن أمي قبل أن ينقض هذا الميت أو الفاتح فإنه، إن كان بعد ذلك فإنه لا يدري. كيف؟ طبعا إن كان الأم زوجة الميت فليس تستعمل إلا منه ملعب، إذا نبعد مسألة تكون للجهة، إذا قد تكون المرأة الحامل نعم وهو مؤمن أو ضده أبيه واضح؟ وهنا لو قلت أن يتحقق منه وجوده بعد الموت ما يرضيه وخصوصا ولده مثال من يطبق عليه المثال أنا أجد من ذلك فلا أن أختاره هذا منير هذا منير تزوج من امرأة ذات أولاد عند بنت وولد فإن منير وليس منير ودخل منير وأخذ معروفه عليه وجمع بينه وبينه ليلة نافعة ليلة وفرحنا بزواجي وخصوصا في صباح الاحد ماتت البنت ماتت بنت الزوج طبعا مثليه تخلص من واحده من هذه ما رايكم هل تريد تعرف من هذه البنت شيء الجواب لا تقول لي لا يزن لي ولا تقول لي ما عنده قد يكون هذه الليلة نعم يكون له ولد ليس في ذلك فنقول يا من هيك الزمن حتى ننظر زوجي هل حملت فالحة إن كانت الحملة فإن هذا الحمل يجب من هذه البنت ما لا يجب أخوها من يكون كذلك من هنا نقول يمين الضبط شهرين حتى نتأكد تبين الحمل أو ضعف الحي فإذا تبين الحمل فنقول إن هذا الولد يرد من هذه البنت أو المرأة لكن هكذا قلت فإذا ظهرت المرأة وحارت وبان أنها لا تحمل لم تحمل فالحمل الذي يأتي بعد ذلك لا يرد هذه الواضح إذا هذه المشكلة ثلاث مشاكل في تحقق وجود الولد إذا كان مفقودا إذا كان حملا إذا كان في حالة سيئة أو ما يسمونها مغرقة والعلم تحقق وجود الوالد موت المولد أيضا لابد أن يتحقق من موت المولد أما الأوضاع الطبيعية فهذه تعرف لكن في مسائل حوادث السير والغرقة والهدمة نحتاج نتأكد من المميز ماذا قبل الوالد وكذلك في مسألة المفقود لابد أن نتأكد أنه قد مات افرض أن المفقود كان فاقد من هذا الذي ذهب على أبوان المسلمين ذهب إلى العراق منها فأغرته تلك الشرائط الشقيقة بأن العملية الإسلامية عملية هذه أخيرة وقال طول جنتي ينتظرني صحيح عنا ما أنه من جهة جهنم وهو يبدو بدعوة جاهلية وقال سبحانه من جعل بدعوة جاهلية وهو كتاب جهنم يقول بعض العلماء أنه خارج من نار هذا لا هذا لا ننسى المهم فأتنا أعلن أن هنا دخل في العلمية الانتحارية هنا أن صدق هذا الخبر من جاء رسول الله جواب لا تحسبن تحسبه ليس عليه منه اذا لا تحسبن فاقصر الثواب التوارث. ما معنى التوارث؟ اي سبب الذي انتهي وجد فلانا او فلانا. واضرب لذلك مثال Thank you. tudo. Thank you. Amigo ou mujer. Para buscar o mujer. Al que hay que ser tal, que se tal y finca. ¿Verdad? كل واحد من هذين الجزئين لها أم، لها أم. إذا كم فرق الآن أربع جزاء، جزاء وأم كل واحدة منهن. طيب جد عبد الله أو أبي بمنزلة الجزئين كل لا جد أو أبي بمنزلة الجزئين اللي ذكرنا أمه هذه. هذه هي الجزء الخامس لها او الثالثه. اذا صار عندنا الجزء الخامس ام الجزء صح الخامس ام الجزء اللي هو كبرتها ام الجزء وكبرتها هذه الخامس. الرابعه ام الجزء الاولى. الثالثه أم الجدة الثانية، والأولى والثانية الجدة الثانية. ناقص الشجرة أنت الميت، أنت الميت. وضعت نفسك الآن على النعش المربع هذا، مربع مفتوح الميت. أنت نفسك الميت، أنت الميت. عندك أب مسموم، عندك أم مسموم. طيب نطلع هو خرج الزرع عندك جد اللي هو عبد الله بن محمود وعندك جده ام امك ام خالك وعندك جده ام ابيك واضح ثم جده خالك وجده عمك ثم ام جدك كل هؤلاء الخمس ستات اشوها ثم ست وان على اخوها هؤلاء الستات الثلاث. طيب نقف عند هذا الست الثاني اكثر من الاول وعندكم واجبا لكم واجبا الواجب الاول ام ثلاثه من جيرانك من أقاربك لكن هي تسميك لأنت لماذا؟ لا تعرف أنت لا تعرف أبي زوج جاهز أبي أب ولا أبي أم لذلك أنا لا أعرف تسميك لكن أمرك من تعرف خرابته أدخله في أمر الدعوة في هذا المرض ثم اكتب خرابته أنا لو أدخلتني أنت تستطيع أن تدخل أهل من قرابتي ما تعرف إلا واحد من هو أنا ميت أمي مالك وكذلك حمد الوالد رحمه الله من في ولادي فقد إذا أنا لا أقصد جاري وخشبي لما لقيت عقيمًا رحمه الله ذلك كتاب وجدت فيها مسألة جادة تصلح لي تصريحها على خلاف الحرام وأبي ماذا رحمه الله عن أمي والكتب وعن أختي بنت وعن أخويا فكم ورثة الوالد رحمه الله فشل بيه وعليك ماذا عن أمي زوجتي وعن أختي بنتي وعن أخوية فلما وكم ورثتهم عيش في يدي هذا السبب القاضي تجد انه اذا تعب الولي يقول الله مات والدي تقف معه مساعده، واذا سافر شخص عن قسم الشركه اقول عندك صفحه الورثه قلت نعم، لانه مثلا يقول الله مات ابي عن لو اردت ان اندي بها عند القاضي اقول مات ابي عن ام اخت الزوجه بلا هي بالنسبة لي أم، وبالنسبة له زوج، وعنده بالنسبة لي بالنسبة له بنت، وعن أخ بالنسبة لي بالنسبة للأب الابن، وهم خمسة أنا وأخويا وأختي. أنا ماذا قلت لكم؟ قلت ماذا أب عن أمي زوجته وأختي بنته وأخوي أبنائه. طبعا رجال أربعة نفي المتكلم، وأنا ابنه لله، فهؤلاء ورثة الوالد رحمه الله تعالى. فقسم المسألة الوالد ما معنى من ذلك؟ اكتبوها بكتاب نضعها داخل هذه القائمة. ماذا حملت عن زوجة لا أخ ولا أم رحمه الله، وابن وبنت واحد وثلاثة أبناء، ونحن في الأب بلا أطراف وفقه الله أبناء. هذا هو الرجل الأول. الواجب الثاني يوصيكم الله في أولادكم، لأن الخلق يكون في جراحته. اذكر من ذكر من هؤلاء في الآية، واضح؟ اذكر من ذكر من هؤلاء في الآية، تذكر من مثلا بوصف الإبن، ذكر في الآية دي ذكر في الآية حالة والآية في بعدها وصفحة 206 آخر آية في سورة النساء ورد عدد من الكسور الاختيارية، فهل تذكر الخمر؟ هل تذكر الصبر؟ وما تذكر فيها من هذه الكسور؟ غدا إن شاء الله سأسألكم ماذا فعلتم في هذا الواقع؟ وعلى أخبار الله فيكم أجمعين. إذا أمين ثلاثة من عجل الناس الحديث، الوجه الأول. الثاني استخرج أمرين، الأمر الأول ماذا تملي هؤلاء بالآيات الثلاث وكلهم الذي تملي منه، وماذا تملي وماذا ذكر من الكسور الاحتيالية. لقاءنا إن شاء الله بعد الظهر في الدرس الأول عقيدة، وبعد العصر في الدرس الثاني الفرائض، والثالث في آخر النهار الفرائض. وفقكم الله وهداكم وسدد أسراركم. والبراء وينهم؟ ان شاء الله نشوف كيف يمكن لا ضغط السيارة وتصل الحين شو خمسة وستين هذا سكوت مهول عندك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.